بسم الله الرحمن الرحيم. أنصتوا، أفيكم أحد حفظ حديث أبي هريرة الذي هو أول حديث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم أحد حفظه فليقل ها أنا ذا. قم يا بني قم. اقرأ. نعم. اجلس. الذي يقوم يقرأ يرفع صوته كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم. تستطيع أن تحقق الشرط؟ قم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هريرة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، لأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أحسنت، جزاك الله خيرا. صوت ما فيش. طيب. نعم. قم يا حمدان. ارفع صوتك. أحسنت. الآن الثالث والأخير. أين هو؟ قم المتكئ على الجدار. قم ارفع صوتك. طيب. الدليل على أن الركوع يعتبر ركنا، ألم تقل أن الركوع في الصلاة ركن من أركان الصلاة؟ قلت دليلك. قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. طيب. وأيضا قم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وفي حديث المسيء صلاته أحسنت ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أحسنت تفضل. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص ما معنى يشخص؟ نعم قل. يرفع رأسه ولم يصوبه. ما معنى يصوبه؟ ها؟ يعني لم ينزله، وإنما كان رأسه يعتدل مع ظهره هكذا. ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه، هذا لم يقرأ هكذا. طيب قال وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذا أيضا ركن من أركان الصلاة، الرافع والاعتدال من الركوع. ودليل ركنيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام النسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري، وصححه الألباني رحمه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وهذا ظاهر لا تجزي بمعنى أنها صلاة باطلة ما لم يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع، أي عند الرفع من الركوع، وفي السجود عند الرفع من السجود. فهذا واضح في ركنية الاعتدال أو الاستواء قائما بعد الركوع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا أيضا يدل على ركنية الاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع. وما مقدار هذا الاعتدال؟ أن ترجع العظام إلى مفاصلها. أن ترجع العظام إلى أين؟ إلى مفاصلها. وفيه وجوب الطمأنينة، فيه وجوب الطمأنينة. ففي رواية إذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. إذا رفعت فأقم صلبك، الصلب ما هو؟ الظهر. ماذا قلت يا مالك؟ الصلب هو الظهر. وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. فإذا قوله هنا قول عائشة، وهي تصف صلاة من؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. يستوي في هذا الحديث وفي حديث مسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، تعتدل تستوي. ففيه أنه يسوي ظهره صلبه ويعتدل بعد ركوعه حتى ترجع العظام إلى أين؟ إلى مفاصلها. إذن من أركان الصلاة الاستواء أو الاعتدال بعد الرفع من أين؟ من الركوع. هذا ركن. الجواب ركن. لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وكما سمعت أن الحديث يصححه الشيخ الألباني، وقد رواه الإمام النسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري. الإمام النسائي ما اسمه؟ من يعرف الإمام النسائي فليرفع يده، ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ يبدو أنه سؤال كبير. قم حتى أيمن والي ما يعرف هذا السؤال، تعرفه؟ أخوكم أيمن يقول أنا في شك من أمري. أحمد بن شعيب صح، ما كنيته؟ كنيته أبو عبد الرحمن. من أين أنت؟ سبها، ما شاء الله. إذن أحمد ابن شعيب كنيته أبو عبد الرحمن. قال: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة، والسجود يعتبر ركنا، الجواب يعتبر ركنا، دليله قم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. طيب صحيح. وأيضا حديث المسيء صلاته، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أحسن، جزاك الله خيرا. والسجود سيأتينا، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، سيأتي إن شاء الله. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي، لم يسجد حتى يستوي قائما، هو ركن أيضا. يستوي قائدا هو ركن أيضا، ودليله هو نفس دليل الاستواء بعد الرفع من الركوع، حديث: لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. إذن في الركوع تقيم صلبك أي ظهرك، والمراد به الرفع من الركوع، وفي السجود تقيم صلبك أيضا، والمراد به الرفع من السجود. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ إذن هذا دليل الركنية، وهو نفس الحديث، حديث أبي مسعود الأنصاري الذي رواه النسائي. ضف إلى ذلك حديث المسيء صلاته، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي الأول ثم ارفع حتى تعتدل قائما. معي يا إخوة؟ إذن دليل الرفع من الركوع والاطمئنان فيه، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، هذا للمسيء صلاته. ودليل الرفع من السجود ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا، وهذا يدل على الركنية، يدل على الركنية، وأن من أخل بهذا فإن صلاته باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ارجع فإنك لم تصلي. دل ذلك على أنه من لم يصلي على ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كأنه لم يصلي. إذن في هذه الفقرة من الحديث ركنية الرفع من السجود والإطمئنان، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي كلا الصورتين هو ركن من أركان الصلاة. فهل تصح الصلاة بدونه؟ الجواب لا تصح الصلاة، لأن الركن هو الذي تقوم به العبادة، ولا صحة للعبادة إلا بأركانها. قال صاحب السيارة داو نوبرا نيبرا خضراء اللون، رقم اللوحة 3054548 القدوم لإزاحتها عن الطريق. أيوة يخرج صاحب السيارة. طيب قال وكان يقول في كل ركعتين التحية، في كل ركعتين فيه التشهد الأوسط، عرفتم هذا إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين، وقد تكون التشهد الأخير إذا كانت صلاة ركعتين، ففيه مشروعية قراءة التحيات في قوله هنا وكان يقول في كل ركعتين التحية. هل يقول التحية فقط أم يقرأ التشهد؟ ففيه إطلاق الجزء على الكل، الجزء أراد به هنا الكل. طيب قراءة التحيات في كل ركعتين، إن كان التشهد أوسط، إن كان التشهد أوسط فاختلف فيه العلماء هل هو ركن أم واجب أم مستحب. أحمد والشافعي والليث وبه قال ابن حزم هو الوجوب، وجوب التشهد الأوسط، وجوب التشهد الأوسط. الجمهور على أنه سنة، الجمهور على أنه سنة. الذين أوجبوا التشهد الأوسط استدلوا بحديث وإذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، إذا قعدتم في كل أو إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، فقولوا وأمر أو لا، والأمر للوجوب، الأمر للوجوب. هذا الحديث صححه الألباني في صفة صلاة النبي، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته، أمر به المسيء صلاته. هؤلاء هم الذين قالوا بوجوب التشهد الأوسط، بوجوب التشهد الأوسط. أما التشهد الأخير الذي يكون في آخر الصلاة فهو ركن، فهو ركن لما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام التحيات والطيبات، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، ففي قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، كلمة يفرض تدل على ماذا؟ تدل على الركنية ليس على الوجوب، تدل على الركنية ليست على الوجوب. فإذا التشهد الأخير يعتبر ركنا في الصلاة، التشهد الأخير يعتبر ركنا، والتشهد الأوسط يعتبر واجبا، يعتبر واجبا. فإذا قال قائل لماذا خصصنا الركنية بالتشهد الأخير؟ لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم يجبر بسجود السهو. الركن لا بد من الإتيان به، الركن لا بد من الإتيان به. فلما جبر النبي صلى الله عليه وسلم السهو بالتشهد في التشهد الأوسط دل ذلك على أنه واجب وليس بركن، واجب وليس بركن. إذن حاصله أن التشهد الأوسط يعتبر واجبا، خلافا لمن؟ خلافا للجمهور، لأنهم يقولون بأنه سنة. إذا قال قائل ما دليلهم؟ ما دليل الجمهور في أنه سنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بالسهو. ويقال في الرد عليهم أن هذا فيه فارق، فلو تذكر قبل أن يستوي قائما يرجع أو لا يرجع، أما إذا اعتدل قائما فإنه لا يرجع. فإذا التشهد الأوسط واجب بدليل حديث الذي ذكرناه ويصحح الشيخ الألباني، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. أين الوجوب؟ من أين أخذنا الوجوب؟ فقولوا، وفي قوله في كل ركعتين، إذا التشهد المراد به الأوسط، المراد به الأوسط. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث المسيء صلاته، في بعض روايات حديث المسيء صلاته، فدل ذلك على الوجوب. وبالوجوب قال من؟ أحمد، شافعي، الليث، وبه قال ابن حزم. والجمهور ذهبوا على أنه سنة، الجمهور ذهبوا على أنه سنة. طيب هذا فيما يتعلق بالتشهد الأوسط، لأن هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عائشة ليس فيه ما يدل على الوجوب. كان يقول في كل ركعتين إيش؟ التحية. كان يقول هكذا، الأفعال وحدها لا تدل على الوجوب، الأفعال وحدها لا تدل على الوجوب ما لم تأتي ضميمة وقرينة أخرى تدل على هذا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والظاهر أن ابن حزم قاعدته أن ما جاء في صفة الصلاة الكل واجب ما لم يأتي دليل على الاستحباب، عرفتم؟ طيب التشهد الأخير هل هو سنة أم واجب أم ركن؟ ماذا تقولون يا فقهاء؟ ركن، معناه الصلاة لا تصح إلا به. دليل الركنية، نعم، حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل أو ميكائيل، السلام على فلان وفلان، ففي قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، أين أخذنا الركنية من قوله يفرض؟ إذا فرض أو لا فرض. فإذا قال قائل كيف أخرجتم التشهد الأوسط؟ ابن مسعود يقول قبل أن يفرض علينا التشهد مطلقا، ما قال الأوسط، ما قال الأخير، فمن أين أخرجتم التشهد الأوسط؟ نعم قم. لأن الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأوسط جبره بسجود سهو، ولو كان ركنا لم يجبر بسجود سهو. أحسنت. المراد وسط الصلاة، وسط الصلاة، مراد وسط الصلاة، وسطها معي. هاي. أنت أيوة. على كل حال لما قال يفرض علينا التشهد هذا مطلق، فلما النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الذي هو في الأوسط وجبره بسجود سهو دل على التفرقة بينهما. طيب وين وصلنا؟ وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا يسمى الافتراش، هذا يسمى هيئة الافتراش. ومعنا هيئة أخرى في الجلوس اسمها التورك، اسمها التورك. إذن هيئتان في الجلوس، هيئة الافتراش وهيئة التورك. هذا الافتراش كم له موضع في الصلاة؟ أن تفرش رجلك اليسرى، المراد بالرجل كلها ولا القدم؟ ها؟ القدم. طيب، وتنصب اليمنى مستقبل الأصابع أين؟ القبلة. هذه هي هيئة الافتراش. أما التورك فلا، تنصب اليمنى لكن أيضا تفرش رجلك بحيث تخرج من أسفل الساق أو بين الساق والفخذ ويجلس على مقعدته، ويجلس على مقعدته. طيب الافتراش كم له موضع؟ له ثلاث مواضع: الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول في الصلاة، في الصلاة التي فيها تشهدان، وفي التشهد، في التشهد في الركعتين في الصلاة التي فيها تشهد واحد. عرفتم الآن؟ إذا كم عندنا الآن؟ ثلاث: في التشهد الأوسط، في الصلاة التي فيها أربع التي فيها تشهدان، وكذلك أيضا بين السجدتين، وكذلك في الصلاة التي فيها تشهد واحد، في الصلاة التي فيها تشهد واحد، في جلوس التشهد للصلاة التي فيها تشهد واحد، وفي الجلوس التشهد الأوسط في الصلاة التي فيها تشهدان، وفي الجلوس بين سجدتين. إذن كم له موضع الافتراش؟ له ثلاث مواضع. نعم. لا خلي هذا، هذه ليست مسألة، هذه المسألة الآن هيئة الافتراش، وعندنا هيئة أخرى اسمها التورك. المالكية قالوا بالتورك مطلقا، هؤلاء من؟ مالك ومن معه. أبو حنيفة قال بالافتراش مطلقا، سواء كان الصلاة ثنائية أو رباعية، تشهد أوسط، تشهد أخير، الأحناف عندهم الافتراش، المالكية عندهم التورك، الشافعية والحنابلة عندهم التفريق في الافتراش والتورك. عندهم الافتراش يكون في الركعتين، والتورك يكون في الركعة التي فيها التشهد الأخير. هذا عند من؟ شافعية وحنابل. اختلفوا في واحدة، في صورة واحدة، في الصلاة التي فيها التشهد الأخير، الصلاة التي هي ذات تشهد واحد، الصلاة التي فيها تشهد واحد. قال الشافعية بالافتراش، وقال الحنابلة بالتورك. إذا الحنابلة ماذا عندهم؟ عندهم الركعتان، إذا كانت الصلاة ركعتين فإن جلوس التشهد يكون فيه الافتراش. جيد. سواء كانت، يعني لو كانت بتشهد واحد، لو كانت الصلاة بتشهدين فالتشهد الأول افتراش والتشهد الثاني تورك. هذا قول أحمد بن حنبل، وهو القول الراجح، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فالتشهد الأول افتراش والتشهد الثاني تورك. طيب، إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد فالافتراش وليس هنالك تورك. عرفتم الآن؟ الشافعية خالفوا في الصلاة التي فيها تشهد واحد، عرفتم؟ فقالوا بالتورك. استريح يا خالد. طيب، قال وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. قلنا الهيئة هذه هيئة افتراش، كم لها مكان في الصلاة؟ قم يا مالك اخبرنا عن الثلاثة. الموضع الأول بين السجدتين، التشهد، نعم، الجلوس للتشهد الأول في الصلاة التي هي ذات تشهدين. طيب، ثالثة في الجلوس في الصلاة التي هي ذات تشهد واحد. صحيح. لا بأس الصراحة، فيها بحث، فيها بحث. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. طيب، عقبة الشيطان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. يفرش قدميه، ايش معنى يفرش قدميه؟ يفرش على الأرض، ما ينصب رجل، لا، كلا الرجلين ما لها، لاصق بأين؟ بالأرض، ظهرها إلى الأرض وبطنها فوق. هذا إفراش. طيب، ويجلس يفرشها ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، هذه هي عقبة الشيطان. وله صور ما يسمى بالإقعاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاما الكلب. نعم، الإقعاء له صور، ينصب قدميه، عندنا صورة جائزة. طيب، وعندنا صورتان مكروهتان. الصورة الجائزة هي التي جاءت في صحيح مسلم وقال عنها ابن عباس هذه سنة نبيكم، وهي بين سجدتين، بين السجدتين، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. ينصب، معي أنتم، ينصب ماذا؟ قدميه. طيب، ويجلس على عقبيه، هذه أين؟ بين سجدتين. هذه ابن عباس يقول هي سنة، هو قال مهجورة، سنة نبيكم، قال هذه سنة نبيكم. كثير من العلماء لم يقرروا هذا، كثير من العلماء، وقالوا إن أكثر الحديث ليس فيها هذا، وبعضهم قال لا، هذا نسخ، هذا نسخ، وكان في أول الأمر، كان في أول الأمر. لكن كما ترى ابن عباس خبر الأمة وترجمان القرآن الفقيه، فهذه ثابتة، ولو فعلها المرء في صلاته فهو يأوي إلى حديث صحيح مسلم. عرفتم؟ بين السجدتين ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. عرفتم الصورة يا إخوة أو لا؟ طيب، ونحطها وحمد صغار. أنا أقول إذا كانت هي واضحة ما أظن فيها واضحة يا إخوة ولا لا؟ يا أخي، قدميك تنصبهما هكذا الاثنين وتجلس عليهما مقعدتك فوق القدمين، واضح؟ ووصل أصابع نحو القبلة وبيمشوا القبلة. طيب، الصورة الآن قلنا هذه صورة جائزة، وأكثر العلماء يقول ابن عثيمين على أنها منسوخة في أول الأمر. الصورة الثانية، ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على إليتيه. طيب، هذه أشبه ما تكون بإقعاء الكلب، ينصب ساقيه و فخذيه، ولا سيما إذا اعتمد على يديه، أشبه ما تكون بإقعاء الكلب. حتى هذه تحتاج شرحه، هذه تكثر موجودة في جلوس بعض الناس. الساق والفخذ ينصبهما ويجلس على إليتيه، ولا سيما إذا اعتمد على يدي. ما هي واضحة؟ أنت فهمتها يا حسن كذا أسوي؟ كيف؟ لا لا لا، لا. مقعد على الأرض يا أخي. نعم، ها؟ نعم، ظاهر ما فهمتموها. نعم، ايوه هكذا، ايوه صح، ايوه. الجلوس العادي يا أخو يجلسه بعضنا. أيوة هكذا. ها جلوس هذا الأخ، جلوس هذا الأخ ينصب ساقيه كالاحتباء، قريب من الاحتباء، ينصب فخذيه وساقيه يعتمد على يديه. نعم هذه نعم ايه اتكي هكذا. هذه الصورة. الصورة الأخرى ينصب قدميه، ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما. هذه عكس التي الأولى التي قلنا سنة نبيكم، تلك ينصب قدمي لكن مقعدة أين؟ فوق فوق قدمين ولا لا؟ لكن هذه لا، ينصب قدمي المقعد أين؟ بينهما، فيه حرج وفيها مشقة أيضا وعدم طمأنينة. ضف إلى ذلك أنها من صور الإقعاء فهي مكروهة، فهي مكروهة. إذن تلخص كم معنا الآن؟ واحدة التي ذكرناها الأولى، يفرش قدميه على الأرض هكذا هكذا، يفرشها على الأرض ومقعدته بين القدمين. هذا ما ينصب قدميه، لا يفرشهم على الأرض والمقعد أين؟ بينهما. هذه واحدة، هذه نهى عن عقبة الشيطان، هذه هي. طيب الثانية ذكرنا أنها ثابتة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس، وقال هي سنة نبيكم، ينصب قدميه ويضع مقعدته على القدمين. كيف؟ أيوة هكذا هكذا. طيب الثانية التي هي من الصور المكروهة، الإقعاء المكروه، أن ينصب ماذا؟ ساقي وفخذي ويضع إليته على الأرض، فإذا انضاف إلى ذلك يديه فهي واضحة في الإقعاء، وهي أشبه ما تكون بإقعاء الكلب. التي بعدها يفرش قدميه، ينصب قدميه لكن لا يضع مقعدته عليهما، لا وإنما بينهما. صحيح. كونها أليست للتحريم؟ نعم ظاهر التحريم، لكن العلماء قالوا بالكراهة. راجع يا عبد المجيد، هل في أحد قال بالتحريم؟ طيب قال إذن هذه، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عرفتم الآن هذا الإقعاء. نعم يفترش قدمي ويجلس على عقبي. أيوة يفترش قدمي ويجلس على عقبي، يعني بين الرجلين. كل هذه الصور، كل هذه الصور، الصورة الوحيدة التي قلنا أنها أثبتها بعض أهل العلم هي ما جاء في حديث ابن عباس، وهي ثابتة، وهي ثابتة، تكون في أي موضع؟ بين سجدتين، تكون بين السجدتين. نعم لا أحيانا أحيانا. قال وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. الصورة في الهوي إلى السجود أنه يضع كفيه ويجافي بين مرفقيه، لكن أن يفرش الذراعين على الأرض لا ينبسط أحدكم انبساط الكلب. فهنا قال وينهى أن يفترس الرجل ذراعيه، يعني يجعلها على الفراش على الأرض. لماذا؟ لأن هذا فيه تشبه بافتراش من؟ السبع، وهو حيوان مفترس، وهو حيوان مفترس. فإذا فيه النهي عن التشبه بالحيوانات. جاء الإسلام بالنهي عن التشبه بالحيوانات في أدلة كثيرة، ويورد الحيوان مورد الذم، مورد الذم، حتى النهي عن الإقعاء، لأن هذا أمر مستقبح أن يفعل الإنسان ما يفعله الكلب، وأن يجلس الإنسان جلوس الكلب. فهنا افتراش السبع الحيوانات جاءت في معرض الذم. قال الله عز وجل مثله كمثل الحمار يحمل أسفار، السياق مدح وذم، ذم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى أرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذا سياق ذم أو مدح، ذم، ومثل لعالم السوء. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. فإذا جاءت الشريعة بتقبيح وذم من تشبه بالحيوانات، من تشبه بالحيوانات. فهنا نهى أن إذا صلى العبد أن يفرش ذراعيه كافتراش السبع. السبع الآن الحيوان المفترس هذا الذي يعدو على فريسته هكذا يصنع، وهكذا يجلس ويرقد بافتراش ذراعيه. فأنت لا تفعل هذا، أنت لا تفعل هذا أيها المصلي. فما هي السنة؟ السنة أن تضع كفيك وتجافي بين مرفقيك وترفع ذراعيك، ترفع ذراعيك. وهذا خطأ منتشر عند بعض العامة، إذا جاء يصلي رأيته لا يبالي بأن يفرش ذراعيه عند السجود، لا يبالي بأن يفرش ذراعيه عند السجود، وهو منهي عنه كما ترى. طيب، قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترس الرجل ذراعيه افتراس السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهل التسليم ركن في الصلاة؟ الجواب ركن. دليله تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. حديثه بمجموع طرقه صالح للحجية، وإن كان طريقه عبد الله بن عقيل، لكن بمجموع طرقه حديث علي بن أبي طالب، هذا فيه دليل على ركنية التسليم. وكذلك أيضا جاء في حديث المسيء صلاة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من الصلاة. مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهل يخرج بتسليمتين أو بتسليمة واحدة؟ نعم، فيه خلاف بين العلماء، والحق أن التسليمة الواحدة تجزي، والأكمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة هي تسليمتان، هي تسليمتان. لكن خروجه بتسليمة واحدة يخرجه من الصلاة، يخرجه من الصلاة. قم يا أخانا الصهيب بالسؤال. رجل يصلي بعد التسليمة الأولى أحدث، خرج منه شيء، فما حكم صلاته؟ صحيحة؟ لا يعيدها؟ خرج منه شيء بعد التسليم الأولى. نعم، وانتبه، ولم يسلم التسليم الثانية. سؤال؟ لا لا لا يعيد الصلاة. الصلاة صحيحة. قم يا محمد مجدي لعلك تخالف ولا توافقه. قل أوافقه. محمد مجدي يوافقك. نيتك أنت ولا نيته هو؟ على حسب نية المصلي. الآن أخوكم صهيب سيفصل في المسألة. أخوكم صهيب آخر قول له هذا أنه على حسب نية المصلي. اشرح. ها، فهمت ماذا تريد. إن كان المصلي يعتقد أنه لا بد من وجوب التسليمتين حتى يخرج من الصلاة فإنها بطلت، وإن كان يعتقد أنه تجزي تسليمة واحدة فإنه لا يضر صلاته. ما شاء الله، أحسنت يا صاحب، ستتعبهم أنت أيضا. ها؟ كيف؟ يفتح درسا؟ طيب، هذا أحسنت يا صاحب. إذن حاصله كم تقدم معنا ركن من أركان الصلاة في هذا الحديث؟ من يقول أنا؟ تأمل في الحديث وأخرج منه أركان الصلاة. قم أنت، ما قمت لك فترة. قم، أول مرة تقوم في حياتك؟ قم. من أين؟ طيب، الله يحفظك. خذ الحديث عندك، الكتاب. أين الأركان؟ قبل قراءة الفاتحة فاتك ركن عظيم: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود. الرفع من السجود، السجدة الثانية، الركوع. ركن في الصلاة مطلقا، ليس هنالك حالة لا يكون فيها ركن. سؤال هذا كبير. في صلاة الكسوف الركوع الثاني صح. طيب أكمل. التشهد ركن بدون تفصيل، ترى سيرد عليك إخواننا. التشهد الأخير ركن صح، والتسليم ركن صح. فما حال التشهد الأوسط؟ سنة، يعني أنت مع الجمهور، توافقونه أم تخالفونه؟ أنت توافقه أو تخالفه؟ ها؟ كيف؟ قم، هذا يخالفك، لا تبالي أنت بمن خالفك؟ ها؟ كيف؟ على الدليل؟ أحسنت، ما شاء الله، أعطيه الدليل. واجب وليس سنة، يقول لك هات الدليل. حديث ابن عباس عند مسلم. لا يزال أخوك يطالب بالدليل، حفظناها، حديث عبد الله بن عباس في مسلم، حفظتموها يا إخوة؟ اجلس أنت وأنت يبقى واقفا. لا يزال أخوكم يطالب بالدليل ولن يتراجع عن قوله ولو اجتمع من اجتمع، هكذا صح؟ أيوة. أنت ترد عليه؟ ها؟ قم. ارفع صوتك يا أخانا. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا تحيات لله، هذا يدل على الوجوب صحيح. لكن ماذا تفعل بحديث عبد الله بن مسعود؟ رد عليه يا أخي. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يفرض علينا، ماذا ستقول؟ أنا معك الآن، أخوكم من غريان بات حائرا. قم يا محمد الراعي افصل النزاع، قم. التشهد الأوسط الصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عنه جبره بسجود سهو ولو كان ركنا، ولو كان ركنا لم يجبر بسجود السهو. فهمت الآن؟ أحسنت يا محمد، وأنت أحسنت. الآن ما قولك؟ لا يزال عندك سنة أو واجب؟ سنة؟ اتهموك إخوانك بالتعصب، هذا علق في بالك أثناء المدارس؟ ها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. طيب عبد الله بن عمر ماذا تريد؟ طمأنينة، صح، أحسن. طيب عبد الله بن عمر الصحابي، ماذا تحفظ من فضائله؟ قم يا حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شجرة كالمؤمن، فبات الصحابة يتكلمون في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، فماذا قال عبد الله بن عمر؟ اجلس يا حمد. طيب قم يا محمد، ستأتي باللفظ؟ نعم، أحسنت. لقد وقع في قلبي أنها النخلة. فقال أبو عمر بن الخطاب والله لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. أحسنتما. وماذا تعرف من فضائله يا حمدان؟ لابن بطة، ايه، طيب جزاك الله خيرا. نعم قل، قم. طيب أحسنت، أردنا فضائل عبد الله بن عمر، يعني هذا من الأحاديث التي رواها هكذا، هذا من الأحاديث التي رواها. تفضل استريح، جزاك الله خيرا. قم قم يا أخانا إبراهيم، قم، كنت مختبئا. جعله عمر بن الخطاب من أهل الشورى ولم يجعل له شيئا. طيب أحسن. نعم أحسنت، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل فما ترك بعدها قيام الليل. يا فرج، وهو من العبادلة الأربع، وكان من المكثرين في الحديث. تفضل استريح قم. هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا غريب أو كعابر سبيل، فكان عبد الله بن عمر يقول بعد ذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أحسنت يا أخانا، قم يا مجدي قم. عبد الله بن عمر هو ابن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وقد أسلم صغيرا بمكة، من أخبرك بها؟ كتاب؟ أي كتاب؟ طيب، وهو أول من شهد الخندق، أنت قرأته الآن ولا تحفظه من أول؟ أخوكم مجدي يحفظ هذه المعلومات من الساعة 3 بأي توقيت؟ أحسنت، ألا تحضير للدرس، ما شاء الله أبطال، هؤلاء أبطال، هذه المعلومات التي عندك ما عندي أنا، جزاك الله خيرا. قم يا عبد المزيد قم. أيوة، من المكثر في رواية الحديث، ذكر هذا، ذكر عنه الصنعاني أنه اعتمر 1000 عمرة، أصفي الله، وأعتق 1000 أسير، حج 60 حجة، أظن ابن باز كذلك أو لا؟ سمعنا بأن الشيخ ابن باز حج 60 حجة، 49. من الذي عنده معلومة ثابتة؟ 49. يقول أخوكم أن الشيخ العباد يقول حج 49 حجة، ما شاء الله. أحسنت، جزاك الله خيرا. عبد الله بن عمر صاحب فضائل واجتنب الفتن أيضا. عندك شيء مهم؟ قم أنت بعده. طيب، جزاك الله خير. نعم يا أخانا الخمسي. عبد الله بن عمر كان حريصا على اتباع السنة، صحيح، حتى أنه ذكر أنه يبول في الموطن الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، تفضل استريح، أنت الأخير قم، أنت آخر واحد تتكلم في الفضائل ومناقب اليوم. أيوة، أنه كان عند الوضوء يدخل الماء في عينيه لشدة حرصه، طيب الله يحفظكم، خير كثير ذكرتم جزاكم الله خيرا. نعم أذان يا أيمن أذان دقيقة واحدة. أيوة، هو الذي رد لما أخبر عن بدعة القدرية أن أقواما يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، فقال أخبرهم إني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر. إن عبد الله بن عمر بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر. طيب، الأصل يا إخوة في الدروس أنها تحضر من الجميع، لا يؤذن لأخ أن يترك الدرس ويجلس خارج، لا يؤذن لأخ أنه يترك الدرس ويجلس خارج أو يمشي يمينا أو شمالا، هذا لا يؤذن له. نحن وأنتم جئنا هنا نتعاون على تحصيل العلم النافع، فأرجو من الإخوة طلبة العلم ومن إخواننا الذين هم ضيوف عندنا، وأكرم ما لكم أقول إخوة الذين هم ضيوف عندنا وأكرم بهم من ضيوف طلبة علم، فنرجو التعاون معنا في أن يستفيد الجميع. لا يليق بأخ قطع مسافة من أجل طلب العلم ثم بعد ذلك يمشي يمينا أو يمشي شمالا أو يذهب ها هنا أو ها هنا، هذا غير مأذون فيه أبدا، هذا غير مأذون فيه أبدا. الكل يحضر الدرس والكل يشارك في الدرس والكل يحفظ ويراجع ويثبت العلم، وهذه نعمة أنعم الله بها علينا جميعا. ما تدري ما الذي سيكون، الإنسان يحرص على أن يغتنم الأوقات، يغتنم الأوقات، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. فطالب العلم ينبغي أن يغتنم كل دقيقة وأن يتألم على كل ما ضاع من وقت دون تحصيل علم نافع، لا أن يعقد درس وأنت بعيد عنه، هذه خسارة كبيرة. فالإخوة لا يؤذن بالخروج من الدرس إلا لمن له حاجة ملحة، هذا الذي يؤذن له، أما غير هذا فلا إذن، فيبقى الطالب يدخل ويخرج كما يريد، لا، ليس هذه من آداب طالب العلم. كان السلف في الدرس كأن على رؤوسهم ماذا؟ الطير. أما أن يدخل داخل ويخرج خارج ويحضر ربع الدرس ويحاول ينصرف أو يبتعد عن قرب من إخوانه، لا، هذا كله ليس من مما يدل على الرغبة في التحصيل. أنصح إخواني طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع وفي الاجتهاد ومحبة العلم. نعم يا فرج. تعال قلها من الميكروفون، تعال كبر الصوت، تعال سمع الأخوة ولا طول كرسي غريزة، تعال يا فرج من هنا، تعال أعطيك كرسي، تعال بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في وصايا له لطالب العلم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، وانهض بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم يلم، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في القول في السر والجهر والأستاذ فاحترم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، ومنهم ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، كفى ما كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألذ الناس في الخصم، إياك واحذر ممارات السفيه به، كذا مباهات أهل العلم لا نرم، والعجب فاحذره إن العجب مشترف، أعمال صاحبه في سيله العرم في سيله العلم، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم، وقدم وجوب علوم الدين فإن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، بالحق تمسك قط واعتصم، ما العلم إلا كتاب الله أو وحي يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم إلا الوحي المبين، وما منه استمد على طوبى لمغتنم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد. طيب، جزاك الله خير يا أخانا فرج أبيات طيبة لكن والعجبة. طيب أيوه، يقول: حضرت مرة في درس للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في شرح كتاب الباعث، فقال هذه الأسانيد تحفظ، يقصد الأسانيد التي ذكرها أحمد شاكر في الهامش. لا بأس من وجد نشاطا أن يحفظ ما قيل فيه أصح الأسانيد، فهذا أمر طيب. كيف يجمع بين طلب العلم وبين العمل للإنفاق على الزوجة والأبناء؟ سددوا وقاربوا، وليقسم الوقت فيما يجمع هذه المصالح، على أنه لا يستطيع الطالب أن يكون طالب علم بحق إلا أن يكون قد قنع بما قسم الله له. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى، من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا، فضول العيش أكثرها هموم، وأكثر ما يضرك ما تحب. فطالب العلم يقنع بما قسم الله له، ولن يكون طالب علم وهو يريد الدنيا ويريد شهواتها ولذاتها ويحب أن يعيش فيها مترفا. الدنيا تحتاج إلى عمل هكذا، وتحتاج إلى شغل، وتحتاج إلى وقت، فمن أين ستجد وقتا لطلب العلم النافع؟ غلب وقت العلم، وخذ من أمر النفقة ما يكون كفافا لك ولزوجك وأبنائك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالله عز وجل هو الذي يهيئ لطلبة العلم الخير، فعليك أن تؤثر العلم وأن تطلبه طلبا لا يضر بالنفقة بزوجك وأبنائك. لكن تريد فضول العيش وتريد التوسع في الأكل واللباس والمتعة، فإن هذا سيأخذ عليك أوقاتك. وقد علمت أن ابن آدم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى لابتغى واديين من ذهب لابتغى إليها ثالث، ولا يملا عيني ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فطالب العلم ينظم وقته فيجعل جزءا لما يتعلق بالنفقة له ولأبنائه ولزوجته، ويجعل الحظ الأوفر لماذا؟ لطلب العلم، لطلب العلم. والله عز وجل هو الذي يهيئ الخير لنا جميعا. هذه ورقة من بعض النساء تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من نعمة طلب العلم، وبارك الله فيك، وإلى آخر ما قالت، وبارك الله في كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج العلمي دورة ابن القيم العلمية. هذه ورقة من النساء وفيها طلب نرجو منك الموافقة على هذا الطلب، وهو مهم، وهي رغبة الأخوات من النساء ورغبة الإخوة من الرجال. هذا عموم، رغبة الأخوات من النساء ممكن أن نقبل هذا، لكن حتى رغبة الإخوة من الرجال، وهو أن تجعل مدة الدرس من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، لأن مدة الوقت طويلة من صلاة العصر إلى العشاء، ولأن أماكن سكننا بعيدة وطريق طويل وطريق الليل غير آمن والبلاد فوضى. سلاح منتشر. نعم، على كل حال الدورة هكذا هي مكثفة، والحمد لله أنا لا أعتقد أنه إذا خرجت مباشرة عقب الدرس من الذهاب لبيوتكم لا أعتقد أن هنالك حرج، ما يزال الوقت مهيأ والناس منتشرون والحركة طيبة عند الناس، هكذا إخوة أو لا؟ فلا أعتقد أن هناك حاجة لأن نجعل الدروس من العصر إلى المغرب. ضف إلى ذلك معنى هذا أننا سنضغط المادة، سيكون هناك ضغط ومساحة قصيرة للشرح، سيكون الشرح مساحته قصيرة. لا، نصبر ونتصبر وطالبة العلم وطالب العلم يتصبرون من أجل طلب العلم. ونحن ولله الحمد نلقي الدرس فيه نوع من الملاطفة ونوع من المباسطة، كل هذا من أجل ألا يسأم إخواننا، من أجل ألا يسأم إخواننا. فنطلب من هذه الأخت الكاتبة أنها تصبر وتتصبر، وستحمد هذا بعد حين إن شاء الله. يوجد لدينا إمام في منطقة يصلي بنا وهو يدعو بعد الصلاة ويستغيث ويقول بجاه سيدي عيسى وسيدي أحمد الزروق وسيدي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدي عيسى بجاه سيدي محمد. المهم جاه نبينا عظيم وقدره عظيم، لكن بجاه سيد النبي صلى بجاه سيدي محمد هذا من التوسل المبتدع، ليس من التوسل المشروع. أنت لو قلت بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم لكان هذا توسلا مشروعا، لأن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة. دع عنك أنه يقول بسيدي فلان وفلان استغاثة بالأولياء أو ما يسمى بالأولياء، وهذا من أسباب الشرك ووسائله. فإن كان يعتقد أنهم ينفعونه من دون الله أو يضرونه فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. يقول هنا ما حكم الصلاة خلف؟ ننصحك بترك الصلاة خلف هؤلاء والبحث عن إمام مسلم صحيح العقيدة محب للسنة حريص عليها، ننصحك بهذا ولو بعدت المسافة وكان هناك نوع مشقة فهذا خير لك. أما أن تصلي وراء هؤلاء، الإمامة شرف وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، واجعلني للمتقين إماما. أما أن يوضع هذا في الإمامة فهذا أمر سيء، وللأسف أن يكون القائمون على الأوقاف لا يلقون بالا لمثل هذا. يقول في هذه الأيام طلعت علينا كلمة جديدة تنسب للإسلام والسنة وتستهزئ بأهل السنة. نعم، كلمة سمعنا بها وهي كلمة عظيمة، والاستهزاء بأهل السنة وأهل التمسك بالمنهج والاستهزاء بالدين والعاملين به من أسباب الكفر والردة عياذا بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا قال هؤلاء في غزوة تبوك؟ لم نرى مثل ما رأينا مثل قرائنا، أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا وأكذب ألسنا. فأنزل الله فيهم هذه الآيات العظيمة. فمن موجبات الردة عن الإسلام عن دين الله عز وجل الاستهزاء بالسنة وأهلها وبأهل الدين وبأهل العلم. الواجب على المسلمين أن يحذروا هذا الأمر العظيم. أما أن يطلقوا على صاحب السنة قد أطلق لحيته استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى خالفوا المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية تملأ صدره، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الكلمة أظن برهمة ولا براهمة ولا نعم براء هي نوع كان من الطيور هكذا تطلق على نعم طيور أيوة تطلق على أهل الاستقامة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وباطلا وزورا واستهزاء وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الكلمة إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فليحذر هؤلاء وحذروهم من مغبة إطلاق هذه العبارات، فإنها موجبة للهلاك عياذا بالله. أنت تسخر بمن وتستهزئ بمن؟ الله عز وجل يقول إنهم كانوا إذا مروا بهم يتغامزون، أول الآية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فأنت تنتظر جزاءك يوم أن استهزأت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهلها العاملين بها. فاحذر من سقطات اللسان التي توجب سوء المآل عياذا بالله. وليتق الله العبد، فإنه رب كلمة توجب له الخسران المبين. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فنسأل الله الهداية للجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.